تسني مختلف الأوساط الكورية الجنوبية سنان عليان على القائد الأول المحترم كيم جونغون. قال أبناء كوريا الجنوبية من مختلف الأوساط بمن فيهم خبراء الشؤون العسكرية وأستاذ العلم السياسي إن القائد الأول كيم جونغون الذي يواصل شريان تام بيكتو قائد أعمال الحزب والدولة ومجمل أعمال الجيش وهو يساعد رئيس لجنة الدفاع الوطني كيم جونغ إل منذ زمن بعيد. كما أضافوا قائلين إن كوريا الشمالية تظهر اليوم روح ظفر داعم في الدنيا كلها تحت قيادة القائد الأعلى كيم جونغ إل. وقالت إذاعات KBS وMBC وCBS إن القائد الأعلى كيم جونغ إل أومأ بإرادته في مواصلة سياسة سونغون لرئيس لجنة الدفاع الوطني كيم جونغ إل بزيارته لفرقة حرس الدبابات سيول ريو كيونغسو رقم 105 للجيش الشعبي الكوري وأولنا على الملأ ثبات خط سونغون. أبرزت الجرائد مثل كيونغيانغ سينمون وكونغمين إلبو بصورة مركزة الصور الفوتوغرافية عن تفقداته الإرشادية لوحدات الجيش الشعبي ونشرت بصورة متتالية المقالات بعناوين مثل الأسفة من التوجيهات الميدانية والتفقدات الإرشادية المتتالية المحبوكة بالمحبة والثقة مما ركز اهتمام القراء. وحملت وسائل الإعلام الإنترنتية على نطاق واسع مقالات تقول إن سياسة القائد الأعلى كيم جونغ ستمارس على أساس فكرة زعيمين السابقين ومصلحهما العليا ومناهجهما فستنتشر كوريا الشمالية حتما في المجابهة مع أمريكا.